الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبعد، فهذا المجلس السادس عشر في مذاكرة تذاكر كتاب السنة لأبي بكر الخلال. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: وعد المؤمنين المقعد. في سياق كلام أبي جعفر محمد بن عمران الخياط الزاهد، نعم، صاحب أحمد، أحسن الله إليه. وعد المؤمنين المقعد الصدق عنده، والنظر إلى وجهه بالنظرة في وجوههم إذا نظروا إلى وجهه. بالنظرة في وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فوعد الله المؤمنين بأن تنظر وجوههم، أي تكمل في بهائها وحسنها وجمالها، لأنها نظرت أي عاينت وجه الله سبحانه وتعالى. صلى الله الكريم من فضله. نعم. والسرور في قلوبهم إذا عبدوه بالحب له والاشتياق إلى المقعد عنده ومجاورته عنده. أحسن الله عملك. والاشتياق إلى المقعد عنده ومجاورته في دار القرار. فالعجب العجب أن النصارى تضحك بنا أن نسلم الفضائل كلها لعيسى عليه السلام، تشبه الربوبية أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، فهذه لا تكون إلا فيه وحده، فسلمنا ذلك لعيسى بالرضا والتصديق بكتاب الله عز وجل. أي لما جاء ذكر ذلك لعيسى في كتاب الله، تبرئ الأكمه وتحيي الموتى بإذني، سلمنا لهذا، وسلمنا لموسى بما جاء من خصائصه وفضائله، فكيف نقدح بما جاء لمحمد من فضائله وخصائصه التي ميزه الله بها وخصه بها على سائر أنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. نعم. وأنكر هذا المسلوب فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفخر على الأمم كلها أن نبينا أفضل الأنبياء. فأما قول المسلم نفخر، معناها أي أن الله خصه بهذا الفضل، لا أننا بذلك نقول نبينا خير من الأنبياء من باب الحمية ومن باب التعصب أو من باب إحطاط قدر المخذول من سائر الأنبياء، وإنما نذكر ذلك بما خصه الله به. فإن الله قال في أول الجزء الثالث: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والتفضيل بين الأنبياء إذا كان بابه الفخر والخيلاء وبابه الحمية والإزدراء المفضول، فهذا منهي عنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى، أخرجاه في الصحيحين. وفيهما: لا تفضلوني على موسى ابن عمران، فإني أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه جوزي بساقة الطور. فالتفضيل إذا كان فيه ازدراء أو انتقاص للمفضول نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما التفضيل إذا كان لبيان الفضل والقدر والمنزلة والرتبة التي جعل الله عليها نبيه، فهذا هو المشروع، وهو الدين الذي تدينا به لربنا سبحانه وتعالى. نعم. فأما قول المسلمين: المقام المحمود الشفاعة، فإنا لا ندفع ذلك فنشاركه في جهله، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما يأذن له بالشفاعة، ويكرمه بما أحب من الكرامة حتى يعرف أولياؤه وأنبياؤه كرامته وفضله. ولقد ضاق قلب المسلوب عن حمل معاني العلم، فلا يطلع بحسن النية والاتباع على معاني الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم لا ينطقون. فهذه ساعة تزفر جهنم، فتذهل العقول حتى تقول الرسل من شدة الجهد: إذا زفرت ولوا مدبرين. فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ثم تأتي عليهم ساعة يشهدون بعقول صحيحة ألا تسمع إلى قوله، ألا تسمع إلى قوله ويوم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكذلك الجلوس في وقت والشفاعة في وقت، إلا أن يزعم هذا الجاهل أن الله عز وجل لا يقدر أن يجلسه على العرش، أو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك من الله، وكيف يكون كذلك والله يحلف بحياته. فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ومعناه وحياتك، ويقال وعيشك. نعم، الله جل وعلا له أن يحلف ويقسم بما شاء من مخلوقاته تنويها بهذا المخلوق، فأقسم بالضحى والفجر والشمس والليل والنهار والعصر وهو الزمان، وحلف بالنبي: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وليس للمخلوق أن يحلف إلا بالله عز وجل، ليس له أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم. كيف وهو يترك يعقوب صلى الله عليه وسلم في حزنه 80 سنة لا يسأله عن حزنه، فقال: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم. حتى إذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به أنزل عليه: ولا تحزن عليهم، وقال تعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنا المكذب لا أنت. فإن المكذبين للرسول كذبوا الله، فالله يعزي ويسلي رسوله: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ولكنهم لا يكذبونك. المكذب هو الله. وقوله إن يعقوب عليه السلام حزن 80 سنة هذا في أحد أقوال العلماء من أخبار أهل التفسير، إنما حزن رضي الله عليه الصلاة والسلام حزنا طويلا حتى بيضت عيناه، أي ذهب بصرها. فلما جاءت البشارة وألقي رداء يوسف على وجهه ارتد بصير، لما أراد الله عز وجل له بعد هذا الحزن فرحا وبعد هذا الضيق فرجا ومخرجا. نعم. ولقد بلغ من قدره عند الله عز وجل أنه لما دخل صلى الله عليه وسلم بأم سلمة أو زينب رضي الله عنهما أرسل ضعفاء أصحابه فأولم عليهم فجلسوا للحديث، وعلم الله عز وجل أنه أراد الخلوة بأهله فمنعه الحياء منهم. إذن من دعا إلى نكاحه على أم سلمة؟ ضعفاء أصحابه، وهذه الوليمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يدعى إليها من يأباها ويمنع ويحجب عنها من هو أولى بها. دعا ضعفة أصحابه، استطال بهم الحديث فاستحي عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم، فأنزل الله الآية من سورة الأحزاب: ولا مستأنسين لحديث. نعم. فمنعه الحياء منهم أن يخرجهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. اللهم صل وسلم عليه. وعاتب عنه نساءه إذ سأله الدنيا، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ماذا سألنه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما سألنا النبي الدنيا؟ وإش طلبنا منه؟ النفقة، أن يزيد في النفقة. ما طلبوا قصورا ولا مراكب ولا ملابس، زيادة النفقة. وبهالزمان هذا يقدم شكاوى على رجاجيلهم في المحافل. زمان كأهله وأهله كما ترى، ومع ذلك عاتبهن الله وتوعدهن: إن لم يقبلن أن الله يبدله خيرا منكن، رضي الله عنهن وأرضاهن. نعم. وبلغ من قدره صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان يتكلم عنه إذا سأله المسلمون عن دينهم، وإذا آذاه المشركون بقولهم: ألا تسمع إلى قوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، وقوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال،